الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ هذه الحلقة بقول الله تبارك وتعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يظهر والله أعلم أن هؤلاء القوم الذين اعترضوا على نبيهم حين قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا طلبوا من نبيهم آية، فقال لهم إن آية ملكه أي علامة ملكه، أي علامة كونه الله تعالى جعله ملكا عليكم، أن يأتيكم التابوت. وكان هذا التابوت قد أخذه العدو وعجز هؤلاء عن أخذه عن استنقاذه منهم، فقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتي هذا التابوت الذي فقدتموه فيه سكينة من ربكم أي طمأنينة، إذا حمله المجاهدون معهم ازدادوا سكينة وطمأنينة، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون من ميراث النبوة، ففيه السكينة وفيه العلم والتوجيه لبني إسرائيل تحمله الملائكة، لأن البشر لا يقدرون على أن يستنقذوه من عدو أكثر منهم عددا وأقوى منهم عددا. إن في ذلك لآية لكم أي لعلامة واضحة على كون طالوت مالكا إن كنتم مؤمنين. ففي هذه الآية فوائد، منها أن كل دعوة لا بد فيها من بينة تظهر الحق وتبينه، ومنها أن البينة لا بد أن تكون مقنعة يقتنع بها الخصم ومن كان عنده شك، ومنها أن الله سبحانه وتعالى إذا جعل الآيات لملك لإثبات ملكه فإنه سبحانه وتعالى يجعل الآيات البينات للرسول لإثبات رسالته. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي بعثه الله إلا آتاه الله من الآيات ما يؤمن على مثل البشر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن بني إسرائيل عندهم شيء من التبلد، حيث لا يقنعهم إلا الأمر المحسوس، وذلك ظاهر في كونه جعل الآية إتيان التابوت. ومن فوائدها إثبات الملائكة وبيان قوتهم. وهذا أمر معلوم لما ذكر الله تبارك وتعالى من صفاتهم وأعمالهم. والملائكة عليهم السلام عالم غيبي، خلقهم الله تعالى من نور وأعطاهم قوة وعزيمة، فقد قال الله تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أطت السماء وحق لها أن تعط، ما من موضع أربع أصابع منها إلا وفيه ملك قائم لله ورافع أو ساجد. سبحان الله العظيم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان يحمل العبد على التصديق بالآيات بقوله إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين. ثم قال الله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود، وهو الملك الذي جعله الله عليهم، فصل بها أي انفصل واتجه إلى العدو، يعني انفصل من مكان قراره واتجه إلى العدو، قال للجنود: إن الله مبتليكم بنهر، أي مختبركم به، وكانوا عطاشا، فأراد الله عز وجل أن يبتليهم بهذا النهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اقترف غرفة بيده فهذا يسامح عنه. وهذا الابتلاء من أجل أن يعلم الصابر منهم من غير الصابر، لأن من شرب منه فإنه لم يصبر فلا يكون أهلا للجهاد ولا لاتباع هذا الملك الصالح، ومن لم يطعم فإنه مني، يعني وسيكون عضدا لي ونصيرا، إلا أنه استثنى فقال: إلا من اغترف غرفة بيده، غرفة واحدة بيده، وشرب فبل ريقه وأطفأ حرارة معدتي. فما الذي حصل؟ يقول الله عز وجل: فشربوا منه إلا قليلا منهم، فصار أكثرهم لا يصلح للجهاد ولا يصبر عليه، لأنهم شربوا إلا القليل، ولكنه جاز بهم النهر، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، وهم الذين لم يشربوا أو شربوا غرفة باليد، قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. واختلف المفسرون في قوله قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، هل هم الذين جاوزوا النهر ولم يشربوا أو شربوا إلا قليل أو شربوا غرفة باليد، أو أنهم الذين تخلفوا عن امتثال الأمر وشربوا، لأن الله سبحانه وتعالى لم يبين هل هؤلاء الذين شربوا جاوزوا ونكلوا عن الجهاد فيما بعد أو أنهم لم يجاوزوا. فاختلف المفسرون هل هم جاوزوا أو لا، فمنهم من قال إنهم جاوزوا وجعل هذا القول من أقوالهم، ومنهم من قال إنهم لم يجاوزوا، وإنما الذي جاوز هم الذين لم يشربوا من النهر أو شربوا منه غرفة باليد، وأن هؤلاء الصابرين على العطش لما عبروا جاوزوا النهر ورأوا العدو استكثروه واستقلوا أنفسهم وقالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، وانقسموا إلى قسمين، منهم من قال هذا الكلام لا، ومنهم من قال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة فأدخلوا عليهم العزيمة والنشاط وقالوا: إن كثرة لا يلزم منها الغلبة، قد يغلب القليل الكثير، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فشجعوهم على الصبر ثم خاضوا المعركة. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.